الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز مع سورة الفرقان. الآية المشهورة عند الناس: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. مسألة الصحبة، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، الخلة. وهنا تأتي الفكرة، فكرة صحبة الناس، فكرة التعايش. أحيانا بعض الناس يأتيك يحدثك التعايش التعايش التعايش، يصور لك أننا ما القصة، أننا نمشي في الشارع وكل من نراه على فسق أو على بدعة أو على كفر نقتله أو نضربه أو نبصق في وجهه أو نهينه أو كذا أو كذا. والناس من زمان فيخلط مثلا بين أنه قد تتعامل مع إنسان مخالف تعاملا عارضا، وبين أن تخالله. هذه نقطة مهمة جدا. يعني الآن مثلا ورد الخبر لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، الآن بعض الناس يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. نعم، الكفار على أصناف يختلفون، فهو يستغل هذا الأمر أن الكفار على أصناف فيسوي بين كافر يراه مسالما وبين من؟ وبين مسلم صالح. ما قالك لا أكل طعامك إلا تقي، فتجده يخالل هذا، والله هو هذا صاحبي وكذا. وهذا دائما تكون مفتاح الانحراف عند الناس. حتى كثير من الناس ماذا يفعل؟ يمشي مع إنسان منحرف عقيدة ثم يعود نفسه لا يذكر بعض الأمور العقدية، مثلا يصادق رافضيا، فبما أنه يصادق رافضيا وصادقه على المداهنة، فعلى سبيل المثال يصير لا يذكر الصحابة بخير حتى لا تضايق هذا الرافضي. والرافض قد يفعل الأمر نفسه مبدئيا، وأحيانا سبحان الله يكون الضعف من السني أو حتى يهودي أو نصراني، ويبدأ شيئا فشيئا فشيئا ثم يجد نفسه بدأ يتأثر أو بدأ يقسو قلبه. والله المستعان. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. من أمشاهم على قدمين في الدنيا يمشيهم على وجوههم في النار، إلى النار. هذه الوجوه سبحان الله تنزهت عن السجود لله تبارك وتعالى، كان لا يريدون يسجدوا لله، لا يريدون يعفروها بالتراب لله تبارك وتعالى. فما الذي كان منهم بعدها؟ أن الله عز وجل أهان هذه الوجوه، مع أنه نحن في الدنيا مأمورون ألا نضرب الوجه إلا في جهاد، لأن الله خلق آدم على صورته، ولكن هؤلاء الله عز وجل يمسخهم، الله عز وجل يعذبهم لأنهم استكبروا. فحشرهم على وجوههم متناسب مع تنزيههم لأنفسهم لهذا عن السجود لله تبارك وتعالى. ولهذا حين تسجد لله تبارك وتعالى استحضر هذا المعنى، أنني أسجد لله كي لا أسحب على وجهي إلى جهنم، أنني أسجد لله عز وجل صونا لهذا الوجه عن مثل هذا المقام، عن مثل مقام الخزي الذي سيكون يوم القيامة لأهل الكفر بالله عز وجل. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل السبيل. هذه الآية فيها عبرة من باب بعيد. صبر أهل الإشراك وهم على ضلال وهم على بلاء، وأمامهم حجج النبي، وحجج النبي زلزلتهم، وهذا واضح من قولهم إن كاد. فهم حصل عندهم تزلزل داخلي من هذه الحجج والبراهين التي يرونها. ثم تجدهم بعد ذلك أهل صبر، فما بال أهل الحق لا صبر عندهم اليوم؟ سبحان الله، من الأمور التي نراها، فما بال كثير من أهل الحق. سمة هذا الزمان عجز الثقة وجلد الفاجر. فكم من إنسان على ضلال وعلى حمق وعلى سفه تجده لا يفتر عن ضلاله وعن حمقه وعن نشر البدع والضلالات أو حتى الكفريات، بل بعض الملاحدة تشعر أنه هو يحتسب الأجر من كثر ما هو نشيط. طبعا فعلا هو يعطى مالا لا يحتسب الأجر عند الله، لكن أنا أقولها حتى من ضمن الأمور العجيبة، بعض الكتب أهل الضلال تجدها متوفرة بالمجان، وبعض كتب الناس المسلمين إن نشرتها يغضبون أحيانا، ومساكين ربما هذا يعني هذا الذي يقدرون عليه بسبب حالتهم المادية الضعيفة، فيقولون لك لا يا أخي، هذا كتب عليه حقوق طبع، عليه حقوق نشر. فيصبر اليوم مثلا كثير من أهل الإسلام إذا طلبت منه مثلا أن ينفق في سبيل الله، أن يبذل وقتا في سبيل الله، أن كذا، أنا في كثير من الأحيان أقول لا تنظر إلى مثلا، لا أريد أن أحدثك عن السلف الصالحين، أنا لا أريد أن أحدثك عن، أنظر إلى جلد أهل الباطل فقط، أنظر إلى جلدهم وخذهم مثالا. بعض أهل الباطل قارئ عنيف والله بالباطل، بعض الرافضة قارئ، وسبحان الله يكذب ويفتري، بل يتعب في القراءة. حين قرأت كتاب التنكيل للمعلمي كنت أتعجب من اجتهاد الكوثري. المعلمي أقول الحق يدفعه، وحقنا الأمر متعب، يعني من لم يعاني التأليف لا يدرك كم يكون هذا الأمر متعبا. لكن ونحن التأليف في زمان صار أصعب بسبب شواغل الحياة الكثيرة والمشتتات الكثيرة التي كانت حاضرة في زمني إلى زمن قريب. لكني أتعجب من هذا المبطل، كيف يجتهد هذا الاجتهاد العظيم جدا في نشر باطله وفي التلبيس، يبحث في بطون الكتب حتى يجد شيئا يلبس به على الخلق، فتتعجب وتخجل من نفسك، تقول أنا بالحق وكسول. يعني حتى في بعض الكتب أظن الزبير بكار أو غيره تكلم عن بعض المشركين الذين تركوا الخمر مروءة، قال انظر هؤلاء، هذا لا يرجو جنة ولا يخاف نارا، لا يرجو الله واليوم الآخر وترك الخمر، فما بالك بنا نحن. نحن اليوم مثلا، أنت اليوم إذا رأيت كافر يتبرع مو تجلس تورد لي شبهات سخيفة، هذا راح يدخل النار ولا إيه؟ راح يدخل النار ما دام الأمر ليس لله وليس موحدا، وستأتي الآية التي سنتكلم فيها عن هذا الموضوع. لكن خذه عبرة، قل هذا لا يرجو الله واليوم الآخر ويتبرع ويفعل، فما بالي أنا الذي يرجو الله واليوم الآخر. يقول أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هذا لقطع باب الطمع فيهم. اليوم كثير من الناس إذا شاف لك كافر ما آمن، مباشرة يتهم نفسه، أو ممكن يتفهم الوحي، هو ممكن قرأ القرآن بس ما فهمه، ها ممكن أنا أصيب مش كويس، لا أنا ممكن، لا ممكن هو كل أنعام بل أضل السبيل، مو ممكن. هو حول 1000 آية ومعمي عنها، هو باطله وشركه لا يوجد عنده أدلة عليه أصلا، مجرد شبهات سخيفة. لو نظر لحجج الحق مثل ما ينظر لشبهاته لا أدرك الحق. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. شيء عجيب، اليوم كلم أي واحد له، أي كافر بالدنيا متخصص في أمر المياه أو أمر البيولوجيا أو أمر البيولوجيا أو أمر الجيولوجيا أو أي شيء، فتقول له يعني ما الفائدة التي استفادتها البشرية؟ هكذا أسأله، لا تقول ما حكمة الله من تنوع علم. يجلس يحكي لك أمرا عجبا، ثم بعد كثير من ثم تجده كافرا، وهذا أمر عجيب عجيب. قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ترى يستبطن ظهور الحق، يعني يقولك من شدة ظهور الحق أنت عملك الأساسي البشارة والنذارة، وماذا على الإقناع والجدل؟ هذا أمر ضمن البشارة والنذارة، والقوم هم في أنفسهم عندهم بينات على باطلهم، وعندهم فطرة داخلهم تدفع تبين لهم وغير ذلك. وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحان الله، ليقرأ هذه الآية ثم يدعو الموتى، والله أمره عجيب، وقلبه يتعلق بالموتى ويذهب إذا صار امتحان لابنه أو ميلاد، ويذهب يتعلق بالبدء وغيره، والله شيء عجيب. الآيات العجيبة جدا واللي يحبها جدا، كان حتى علينا في المدرسة حفظ. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ورد الخبر تلك مشية يبغضه الله ورسوله الله في هذا الموضع، وفي سورة لقمان ذكر ولا تمشي في الأرض مرحا. فمشيه يدل على، طبعا في أثر عن عمر أنه كان إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع لا يصح. فمشيتهم ليس فيها ذاك البطر، حتى كان يذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان تعلم على مشي يعني معين الأمويين وكذا، ثم بعد ذلك يعني تركها لما تزهد. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام، لا يجهلون. وعلى فكرة يعني في خلصة مستبان ما قالوا فعلى الأول، لكن هذا الحال أفضل، هذا الحال أفضل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بيتوتة من الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قم الليل إلا قليلا، موضوع الليل هذا الكلام عليه كثير في القرآن، موضوع قيام الليل سجدا وقياما. وسجدا وقياما إشارة إلى طبعا طول السجود بالدعاء وطول القيام بالقراءة، مقامان عليان، مقامان عليان. وهذا وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي تقرأ كلام الله ثم تدعوه، اجتمع لك خير عظيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، نوع من الإشارة إلى ما ينبغي أن يدعى به في السجود. ثلث الليل الآخر، يا رب يا حي يا قيوم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هو هذا ترى خير كله، اصرف عنا عذاب جهنم. تعرف تجي في الآخرة ما تفكر بأي شيء، إذا رأيت جهنم خلاص ما تفكر، تمر على الصراط ما تفكر بأي شيء، تفكر فقط بالنجاة منها. ولو يعني ولو لا تذهب إلى جنة، هذا قل ولو، ها رأيت سبحان الله اليوم الإنسان إذا يبتلى بأي شيء، يبتلى بمرض أو يبتلى بكذا، خلاص ذهنه يتركز أنه يا رب يذهب هذا المرض وخلاص، يذهب هذا الابتلاء وخلاص. جهنم أشد من كل هذا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اليوم نحن في زمن الهوس الاستهلاكي، كثير من الناس يمسك يده عن الصدقة وينفق بالترفيه، وكثير منهم خصوصا الآن مع مواقع التواصل هذه، حساب استجرام وش عارف، تجي كثيرا من النساء ترى في هذا هذه الأمور الأجهزة اللي عنه، كل ما رأت قالت أريد أن أشتري، أريد أن أشتري، أريد أن أشتري. إسراف تبذير. حتى إذا جاءت مواسم الخير وجاء وقت الصدقة وجاء وقت الخير وجاء وقت البركة، ما عنده وأحيانا والمسألة أنه كفى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعور، روي عن عبد الله بن عمر كفى ما عال من اقتصد. فالمرء يقبل، فهذا لم يسرف ولم يقتر، معناه أنه لا يترك ذريته ضعفاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى شيء من هذا عند الوصية في الموت، أن الثلث والثلث كثير، لأن تترك ذريتك أغنياء خير من تتركهم عالة يتكففوا أيدي الناس. فهؤلاء أدوا مسؤوليتهم تجاه أبنائهم تجاه أنفسهم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار، قال انفقوا على نفسك، قال عندي دينار، قال انفقوا على أهلك، قال عندي دينار، قال انفقوا على خادم، قال عندي دينار، قد صدق به. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك ما فيه، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. في ناس ما يقتلون بشكل مباشر، لكن أعوذ بالله يؤيدون القاتلين فيكونوا بهذا الاسم. ولا يزنون، لا يزنون زنا صريح، ولا يؤيدون ذرائع الزنا. اليوم في ناس يكتب كلام ممكن يأخذ إثما عظيما، يعني حتى بعض النسوة تجدها مثلا من باب الحماس لحزب النساء تجدها تدافع عن نسوة متبرجات، عن نسوة مختلطات مع الرجال، عن نسوة كذا. وهؤلاء النسوة في قلوبهن شر وفي ظاهرهن شر، واصطففن معهن. حتى بعض الناس اللي عامل نفسه حياد، دع الخلق للخالق، دع الخلق للخالق، مالك شغل بالناس، لا كذا، هذا عوذ بالله هذا شر. لأنه مع هذا سينتشر البلاء، ومع انتشار البلاء سيقع فيه أكبر عدد ممكن من الناس. اليوم ما يعينك على على البعد عن الباطل أكثر من مقاومته. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا بمعنى إذا جمع الشرك والقتل والزنا، واليوم هذا أكثر شيء في حضارة الكفار، يعبدون غير الله ويعبدون أهواءهم، يقتلون أطفالهم الأجنة بعد أن يزنوا. وتجي نساء سعيدات مظاهرة أنه أبيح لهن قتل أطفالهن من إملاق. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان يكفي المغفرة، شوف دائما الله عز وجل الفضل، كان يكفي المغفرة، لو غفر بس السيئات راحت الحمد لله، لا، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سياج، والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور فسر كثير من السلف بعياد المشركين، هذا مسألة مهمة جدا. فإنه وإذا مروا باللغو مروا كرامة، الترفيه غيره كذا. اليوم بعض الناس يقول أنا أتعرف على الحضارات الأخرى، فشي أتعرف على الحضارات الأخرى، يروح المزاراتهم الشركية، يروح الأعيادهم الشركية، بعدين ويحضر ما يحصل فيها باللغو وهرج ومرج. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يتأثرون، لكن مو تأثر كأنه يسمع غناء، لا، يتأثر. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. استغفر الله. حدثني شاب، والله في ناس عجيبين، حدثوني عن شاب كان ملحد، بعدين تأثر بإيش؟ بفلسفة اللا إنجاب، ويقول أنه أنا ما اخترت المجيء للدنيا فليش أدخل غيري بالموضوع، عجيب. يقول الإنسان ظلم جهول، فقلت له الإنسان ظلم جهول، نعم، لكن الظلم والجهولين سيبقون يتوالدون. طيب أنت جاءك وحي الآن وما شاء الله صرت تفهم لدرجة أنك حسيت بالموضوع، أليس كذا؟ طيب ليش ما تجيب عيال تعطيهم من نور الوحي فألهمها فجورها وتقواها؟ ما الله عز وجل ذكر عن أهل الإيمان أنهم يدعون هذا الدعاء، يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فأنت لما تنجب ولدا وتربيه على الحق، أما تقول أنا لن أنجب لأني أنا أخاف عليهم من الفتن، هكذا يقول، والله شيء عجيب. طيب تقول وأقول له أهل الباطل لن يمنعهم أحد من الإنجاب، فسيتكاثر أهل الباطل، وأهل الحق ما هم متكاثرين، فراح تزداد الفتن وتزداد المشاكل. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، يعني لولا توحيدكم ما يعبأ بكم. سورة الشعراء. قول موسى في هارون، قول موسى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، من نعمة الله عز وجل على الرجل من أهل العلم أن يسر الله عز وجل له رفيقا أو تلميذا يقرب علومه للناس. نحن عندنا شخصية استثنائية في التاريخ، في تراثنا السلفي، تراث الحنابلة، اللي شخصية ابن تيمية. الرجل هذا كان يتكلم كثيرا وكان يفتي كثيرا وكان يؤلف ويستطرد كثيرا، إلى حد سبحان الله هذا الرجل يعني إلى حد أن هو نفسه في حياته كان أحيانا يقول يا جماعة الخير لي الفتوى الفلانية، أنا تكلمت في الموضوع الفلاني، منو عند الفتوى منو كذا، وأحيانا ما يجدونها طلبته من كثرة ما كتب ومن كثرة ما فعل ومن كثرة. فسبحان الله قيض الله له تلميذا له ابن القيم، ابن القيم أكثر التأليف بعد وفاة الشيخ، فقرب كثيرا من علومه ومعارفه. كتب ابن القيم لا تغني عن كتب ابن تيمية، ولكنها مدخل جيد جدا جدا، بل هو المدخل الأجود حقيقة لمؤلفات ابن تيمية. فابن القيم سبحان الله رزقه الله أسلوبا يناسب عامة الناس ويستطيع أن يدخل على الناس، وعنده مزاج أدبي جميل. ابن تيمية ما كان له مزاج لهذه القضايا، فسبحان الله. فأحيانا الطالب أو الرفيق أو كذا يكون بابا. فموسى لما ذكر ضيق صدره وعدم انطلاق لسانه دعا إلى هارون، ويبدو هارون كان يعني أنه أن النبي الله موسى رأى أن هارون سيسد هذا النقص الذي فيه. وهذه مسألة مهمة، يعني أنه الإنسان يبصر مواطن ما يراه بحاجة إلى تتميم. أنا أتكلم عن النبي فلا أريد أن أتكلم بألفاظ لا تنبغي. فنبي الله موسى هو على خير وبركة، لكن وعلى أعلى درجات الخير وبركة، لكنه سعى بهذا الأمر. انتبه لمثل هذا السياق، يعني بعض الناس مثلا لا يحسن الترتيب، بعض الناس ما شاء الله يتكلم لكن لا يحسن التأليف. اليوم مثلا حتى تجد أن كثيرا من العلماء وكذا يكتب مسودة ثم يبيضها مع تلاميذه، بعضهم يشرح ثم بعد ذلك يأخذ بعض تلاميذه الكتاب ويقرره ويعمل تقرير على شرح شيخه فيخرج المعلومات ويصحح الكذا ويفعل. طيب انظر قصة فرعون لما يعير موسى بقتل شخص في معركة هو اللي كان يقتل الأطفال. هذا والله نفس الكفار الغربيين شغالين يقتل أطفال بالإجهاض ويخصفون دول وكذا ومش عارف ايش وكذا، ممكن يعمل لك مشكلة على قتل ساب للنبي صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء. يقول وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذه عاد نظرة نبي الله موسى. اليوم بعض الناس يعيش يروح لديار الكفر فتجد يمتن يقول والله يا أخي ذول الناس كذا هم عبدوا للرأسمالية، هو مستأنس يا رب هذول الناس والله يا أخي دولة مش عارف إيش وإلى آخره، يأخذوا منا أبنائه ويعلمونهم الشذوذ ويعلمونهم الكذا والله، وهو يدفع ضرائب ويشوف لهم المنة عليه. حال السحرة بعد أن تابوا حين قالوا إنا نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. طيب موسى قبلهم، هذه أولية نسبية، وهذه الأولية النسبية تفيدك جدا في مبحث التسلسل، أو أن الله اللي هي أول ما خلق الله القلم، وأن الله كتب المقادير وكان عرشه على الماء وأين كان ربنا. فالأولية أحيانا تكون نسبية، حتى مثلا بعضهم أول ما قال بخل قرآن فلان، أول ما قال مرات بحسب اعتبار يعني تكون نسبية، يعني مثلا أول ما قال بكذا من الفقهاء، يعني مثلا بالتيمية قال أول ما قال بالإرجاء محمد بن أبي سليمان، لما ترجع الكتب القديمة محمد بن أبي سليمان ذر الهمداني أول ما قال بالإرجاء، لكن ممكن يقصد بالتيمية من المنتسبين للفقه، فعادي ممكن تكون معقولة من هذه الناحية. قول فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون ورد في بعض الأخبار في الكتب، واستنكرها بعض المعاصرين ولا داعي لاستنكارها، أنهم كانوا 60,000 بنو إسرائيل، 60,000 بني آدم، وفرعون يقول شرذمة قليلون لأنه كان عنده شعب مليوني يبدو، والله أعلم. ف وإنهم لنا لغائظون، وهذا فيه مسألة مهمة، أن أهل الحق وإن كانوا قلة يغيظون أهل الباطل لأن معهم حق، فأهل الباطل يغتاظون منهم، أنه أنت يعني إيش يضرك هؤلاء شوية فعلا شرذمة قليلون، طيب شرذمة قليلون اتركهم ما هم ضارينك بشيء، خليهم يشون، أنت عندك ممالك، لا ذول عندهم حق، ذول علموا علي أصلا يعني فيما يراهم، ذول جو وناظروني وكذا وطلعوني صغروني وحقروني قدام الناس وبينوا الحجة وبينوا بطلان الكلام اللي أقوله، فكيف فما أتركهم خلاص. طبعا هنا ربك له هو العزيز الرحيم، هذا يتكرر، العزيز بأخذه الكفار، الرحيم بأهل الإيمان، عزيزا على فرعون وقومه، رحيم ببني إسرائيل. لاحظ قوم إبراهيم وصراحته لما سألهم إبراهيم هل يسمعونك ويستدعون أو ينفعونك ويضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني أصلا يقول الطبري أنهم يقولون لا، أصلاً حنا عندنا قناعة أنه هذا ما تفعل ضرر، لك أن تتخيل، ومع ذلك كانوا مشركين لأنهم يفعلون فعل المشركين. هذه آية مهمة جداً في الرد على المنافحين على القبوريين اللي يقول لا هو ما يعتقد فيها الخالقية، هو ما يعتقد فيها كذا، هو ما يعتقد، هذه آية عظيمة. أنت مجرد أنك تفعل فعل المشركين الظاهر، بعضهم يقول مجاز عقلي يا أخي، هو يقصد التوسل لكن يتكلم بالاستغاثة، هو يتكلم بالشرك، وتكراره للكلمة يدل على أنه يريد الحقيقة، والمجاز العقل لا يعرفه العام أصلا، وفي ثبوته نظر. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، معناته إيش؟ معناته أنه مال ونفقه في طاعة الله، وبنوه رباهم وقال رب هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نوح شوف قالوا أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، شوف عاد الآن قصة أهل الباطل، يعني قوم فرعون بعد الحجج بعد البراهين بدأ يقول لك هذولا شوية، قوم إبراهيم نحن نسير على ما عليه آباؤنا، قوم نوح مشكلتهم أنهم كيف يكونون متأخرين، يعني الأرذلون، يعني فالأرذلون هؤلاء سيصيرون فوقنا، كذا كانت بعض الأنبياء، ها بعض الناس يعني يصير بلا سيدنا، الحين عمر ايش قال؟ عمر ماذا فعل؟ ليعارض نفسية المشركين هذه، لما قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا، ها يعني أنه سيدنا ليش؟ لأنه سبقني في الإيمان فسيدنا، وهذا مصادر عن المطلوب، واتبعك الأرذلون، أرذلون فيما ترون لكن هم الأعلون لأنهم سبقوكم إلى الحق. فهؤلاء ألهاهم النظر على حجج الإيمان، ألهاهم احتقارهم لأهل الإيمان، وهذه الحالة اليوم سبحان الله تجد بعض الناس يقول لك يا أخي بما أنكم متخلفين أنا ما أقبل أني أتبع دين مثلا عنده، طبعا حتى مفهوم التخلف في نوع مصادرة، ها لا أنا ما أقبل أتبع، شوف أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني نحن في زمان الناس يسوون ناطحات سحاب ويضربون بقنابل نووية، ها؟ فهؤلاء أقرب شيء لهم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. يعني ما يسمى عندنا بالحضارة، هذا حضارة متكاملة الأركان، لكن ما دام ما في توحيد أعوذ بالله. على هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا سواء أنا وعظت علينا أم لم تكن من الواعظين، راكب يروس نحن ما أننا عايشين حياة كذا، إن هذا إلا خلق الأولين. يعني هذا دين أبانا سرنا عليه بس. بعض الناس اليوم في هذا الزمان تأتي تقولهم هذا تبرج هذا كذا، لا حنا كنا كذا قبل سنة 79، حنا كنا كذا، ويسدل بالأولين للحين، ما يسدل بالأولين اللي في القرون الأولى اللي هم السلف كما ينبغي. سبحان الله، وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز الرحيم. ونفس القصة جماعة صالح. فجماعة صالح إيش قالوا؟ إنما أنت من المسحرين. هذا الآن هاجموه، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قوم هود من الأساس قالوا وعظ ما ينفع معنا. قوم نوح قالوا في مشكلة تبع كرذلون فسامحنا ما نقدر، يعني هذا ما يوافق مكانتنا الاجتماعية. فرعون طغيان وسحرة ومش عارف إيش وحنا كذا. قوم صالح لا، قصة ثانية. يعني هؤلاء عاملين أنفسهم يعني موضوعيين، يعني جيب دليل ما في مشكلة، جيب دليل وجيب دليل نؤمن لك، ما في أي مشكلة. يوم جاء مدى يكفروا وعقروا الناقة. قوم لوط غلبتهم الشهوة باختصار. القصة كلها على بعضها شهوة. قوم شعيب ناس يعبثون عندهم غنى اقتصادي عن طريق الغش والتلاعب. أخذوا حجة قوم صالح، أنت أصلا مسحور، ما أنت إلا بشر مثلنا وأن ظنك لمن الكاذبين. نفس الكلام اللي قاله الآخر، فأسقط علينا كسفا من السماء. هذول ما قالوا نبي آية أو ما ذكروا أمور، لا، هؤلاء إيش دخلوا بالتحدي مباشرة. ما قالوا مثل قوم عاد إننا يعني ما نظن أننا سنعذب هكذا، يعني لا تحدوا، قالوا جيب العذاب أصلا. شوف هذا أحوال أهل الباطل، ما تقول جيب العذاب، شوف من شدة العناد والطغيان أتينا بالعذاب، خليني أشوف. فأخذهم عذاب يوم الظلة. بعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين، هذا المرة كتب فيها مقالا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. هذه جواب على كثير من الشبهات يجيك. حكم الرق، أحكام أهل الذمة، الكافر اللي مش عارف إيش الكذا، يقول لا يقتل مسلم بكافر. طيب أرأيت إن متعناهم سنين، أسقطنا لك كل هذه الأحكام، ثم بعدها إيش الذي يحصل؟ النار جهنم. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهؤلاء أهل الإفك والإثم ما أكثرهم في الدنيا وما أكثرهم في الناس، ويستطيع أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشعراء يتبعهم الغاو، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. سبحان الله، يمدح هذا ويذم هذا وحسب المصلحة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذكروا الله كثيرا، انتصروا من بعد ما ظلموا. طيب، سورة النمل. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا وبصرة قالوا هذا سحر مبين. وماحك تخبرهم بغيبيات، يقول لك كهانة. هذا مثل بعض الناس اللي من شدة حماقتهم، بعض الملاحدة ماذا يقولون؟ يقول كلام كفار. لما جيهم إعجازات وكذا وكذا ويجيبوا لهم الناس، فايش البرهان؟ يقول لك هذه كائنات فضائية، يعني على باله يعني إذا غير. رأيت كثير من الملاحدة هكذا، هذه كائنات فضائية. قلت قل جن بعد إيش؟ أنا صرت تؤمن بالغيب؟ طيب كائنات فضائية هذا شنو يعني؟ الإله اللي أعطاها الشيء المعلومات، قول ملائكة خلص. وحنا نقول لك فعلا الملائكة اللي أخبرت الأنبياء بهذا. أما هذا سبحان الله، بعضهم يريد أن يهرب من الإيمان بأي طريقة، بأي طريقة يريد أن يهرب. فالإنسان إذا غلب هواه سيجد ما يماحك به. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يوجد نظائر لهؤلاء اليوم؟ نعم يوجد. ما هو كل كافر مسكين ما يعرف شيء والله وقرأ القرآن ما فهمه لا، يوجد في ناس حتى بعضهم منتسب للملة، ما في مشكلة. رأيت الأحوال اللي ذكرناها عن أقوام المشركين؟ ترى تنطبق عادي، ممكن بسهولة تنطبق على أناس منتسب لملة الإسلام، لكن خلاص يعاند في أمر الشرك، يعاند في كذا، يعاند مثلا مشكلته مثلا رأى الحق، رأى عرف أن ما هو عليه شرك أو ما هو عليه ضلال، لكن عنده مشكلة، مثلا عنده مشكلة أنه يبغض مثلا أهل الحق، هؤلاء يبغضهم الاعتبارات السياسية، يبغضهم لكذا، يرى نفسه أعلى منهم، هو عالم في قومه فلا يريد أن يصير ذيلا في الحق. بعضهم هكذا، بعضهم لا، عنده مشكلة أنه في دنيا يخاف عليها أن تذهب. بعضهم له مكانة يخاف عليها أن تذهب. بعضهم يخاف من التصنيف، بعضهم يخاف من الضرر الذي سيقع عليه أن أظهر حق. لكن هذه كلها ما هي عذار. ثم قصة داود وسليمان. وورث سليمان داود. طيب، ذكر النمل وذكر الهدهد. يا جماعة الخير، ألا تلاحظوا شيئا؟ الله عز وجل ذكر في النمل أنها تسبح الله، ذكر في الهدهد أنه يسبح الله. تمام، الحيوانات دائما تجد حياتهم عملية لا تتوقف عن في الأكل وطلب الرزق وطلب كذا الحيوانات لهم دورة حياة ما يخرجون عنها، الصيد المش عارف إيش كذا، التخزين. شوف النمل كأنهم جيش ما يتوقف عن العمل. عمرك شفت نملة واقفة؟ نادر، دائما تتحرك كذا، ومع ذلك يسبحون الله. نحن اليوم مثلا إذا عملنا خلاص تركنا العبادة. نادر منا إذا كان يعمل يذكر الله. ذكر الهدهد. لما استنكر على القوم عبادتهم للشمس، مع أنهم قوم كافين خيرهم شرهم كما يقال، ما عملوا أي مشاكل. وقصة سليمان هذه كلها فيها دليل على جهاد الطلب وعلى أنه القصة مو بس أنه صيروا تحت حكمي وخلاص، لا، كلام كله عن التوحيد. ولما أعطوا سليمان هدية، فشوف هذا الفرق بين ملوك الدنيا وملوك الآخر، قال لك أنكم بهد... قرأت أن هارون الرشيد توقف عن فتح الصين بسبب هدية أهديت له. سبحان الله، ليته يعني كان يقرأ هذه السورة. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، رأس في الباطل. نحن اليوم عندنا فكرة أنه الرؤوس في الباطل هم الكذا. مثلا اليوم عندنا قنوات إعلامية فاسدة مفسدة تفسد الناس، فكثير من الناس ينظر للناس على أنهم إيش، مثلا يقول 9 قنوات 10 قنوات، ينظر الناس على أنهم ضحايا بس، مع أنه قام صالح لما عذبوا كلهم. لكن الرؤوس الباطل 9 رهط، الناس اللي مشوا وراء هذه القنوات الفاسدة شارب شان قوم صالح، هم ما ضربوا على أيديهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أئمة الجور قال: فمن صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولا يرد علي الحوض. هو كذب، أنت لك الخيار تصدق أو لا تصدق. ها، يقول: ولكن من رضي وتابع. أنت لك الخيار، لا والله أنا عبد المأمور، لا هؤلاء ناس مساكين، لا ما فيه اسم مساكين، عنده خيار. اليوم كثير من الناس عنده بس الباطل محصور بالرؤوس فقط، وأما كل من سوى الرؤوس هذول مساكين وكذا، لا مو صحيح. حتى بعضهم مثلا يأتي يعني على أهل الكلام فيحصر ضلال أهل الكلام 5-6 رؤوس ونصهم تابوا، لا مو صحيح. اللي تبعوا دولة، يعني أنا مرة قلت لي اليوم أقول للأخوة، قلت تفاجأت أنه الأشعرية المشتغلين بالحديث لا يوجد أحد منهم يشرح حديث المجددين إلا ويذكر الغزالي والرازي في المجددين، اللي سبقوا الرازي أو عاشوا معه يذكروا الغزالي، وأما الآخرون اللي جاءوا بعد الرازي يذكرون الرازي في المجددين. فكثير منا نعم تجده نافرا من الرازي، عرف عنه أمورا كثيرة مزعجة، ولكنه يحسن الظن بهؤلاء، والله هؤلاء يعني هم يعدون الرجل مجددا، يعني تولوا الرجل، تركوا المحدثين يذكرون هذا الرجل في المجددين. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.